انزل له بيضه عشان يطلع بحاسب توسع عليهم الدنيا والاخره من 30 سنه بنسمع عن الشيخ حتى نفسي اخر كده والشمس وتتدلع كده ربنا يبيض وجهه يوم تبيض وجهه الله اكبر. هو ابيض بالصلاه على النبي اهو. لا يزيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن Oh, كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ألا إلى الله تصير ألا إلى الله تصير وإذا الدواء والمرض يا الله يا وما أدري ما يومي ثم ما أدري ما يومي يوم لا تملك نفس لنفس Thank you. والسماء والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها Allah